أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق. فالعلماء تكلموا فيما يتعلق بالبغض هنا، هل البغض القائم على تأويل سائغ ولا البغض لأجل الدنيا؟ لا شك أن البغض على تأويل سائغ لا يدخل في النفاق. هناك من الصحابة من كانوا لا يتفقون مع علي بن أبي طالب في بعض أقضيات قضاها أو في بعض مسالك سلكها، وحدث بينهم جفاء وتنافر، فكيف يوصف هذا بأنه منافق لمجرد أنه لم يوافق بتأويل سائغ على شيء رآه علي بن أبي طالب والكل معذور؟ فلا بد من حمل الحديث على أنه أبغضه بالهوى والتشهي وليس على شيء شرعي. ثم أنت تقول طالما أنك أنت حملت النفاق في الحديث على هذا، فاحمل البغض في الحديث الأول على هذا أنه أبغضه للدنيا، وبذلك تزول النكارة. نقول تبقى النكارة في آخر الحديث، وهو إثبات بغض الله تبارك وتعالى. هب أنه أبغضه لبغض دنيوي، لشيء دنيوي، من أدراك أن الله يبغض هذا؟ هذه مسألة لا يستطيع أحد أن يحكم عليها. نعم، إن ثبت أنه منافق، لأن النفاق دركات، من أخلف موعدا أو موعدين أو ثلاثة منافق، فهل هذا مبغوض من الله تبارك وتعالى؟ لا، ما يستطيع أحد إطلاقا أن يقول هذا القدر من النفاق الله سبحانه وتعالى يبغض صاحبه يعني بعينه. هذه مسألة ما يستطيع أحد أن يحكم فيها. فأنت عندما تنظر إلى متن الحديث ترى فيه نكارة، فعين حينئذ تبحث عن خلل في السند يبرر لك الحكم بالنكارة. نعم، حمد الله. وكيف تستطيع انك انت تقيسها والنفاق معروف ان محل القلب؟ لا تستطيع. النفاق كالايمان كالكفر محله القلب، لا يستطيع احد ان يكشفه، وليس هناك انسان يظهر انه منافق، بل غيره الذي يحكم عليه بالظن الراجح، وقد لا يكون كذلك. ليس هناك انسان ينطق نفسه بالرذائل ابدا، بل كما يقول يعني ينسب لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه او لغيره من العلماء، كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من ليس باهله، وكفى بالجهل منقصة ان يتبرأ منه من هو فيه. فترى دائما كل انسان يفر من الرذائل، من يقول انه منافق؟ بل الحكم بالنفاق كالحكم بالكفر انما يتأتى بالظن الغالب، يغلب على ظنك من قراء تجمعت لك ان هذا منافق، او يترجح لديك من قراء ووقائع واحوال ان هذا كافر او هذا مؤمن ونحو ذلك، لكن لا تستطيع ان تجزم به. فالحديث قد يأتي، وهناك بعض الضعفاء من سراق الاحاديث كان يفتعل الحديث الصحيح او السند الصحيح، يقول مالك عن نافع عن ابن عمر، فانت اذا وقفت على الحديث، وبكل اسف بعض المتاخرين او بعض المصنفين اذا اراد ان ينقل حديثا ما ويكون غريبا جدا وفيه فلان عن مالك عن نافع عن ابن عمر وفلان هذا هو الكذاب او هو مفتري هذا الحديث، فيقوم ينقل الحديث من اول مالك عن نافع عن ابن عمر، ينقل الحديث من اول ما زي انت مثلا ما تحب تنقل سندا من كتاب من الكتب، فتأتي عند راوي انت تعرفه بالثقة وبالامانة وتبتدي من نقل السند من عنده. روى مالك عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، في حين ان صاحب الكتاب قد يكون اورد هذا الحديث